ما بين يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وما جعل عليكم في الدين من حرج لتأبيكم إبراهيم هو سماكم وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعل فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسرنا العظم لحما